السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن من خير كلامكم الصلاة والسلام على رسولكم صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل رغبنا في الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله عز وجل رغبنا في أن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأمور عظيمة، منها أنه سبحانه أخبرنا أنه يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا حث عظيم على الصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الله أخبرنا أن الملائكة الذين هم عباد الله المكرمون، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، الذين لا يقولون إلا طاعة ولا يفعلون إلا طاعة، أخبرنا أنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حث لنا على أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الله عز وجل خاطبنا بهذا اللقب الشريف: الذين آمنوا. وهذا دليل على أن من مقتضى الإيمان أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الله أمرنا أمرا بأن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان من الفروض علينا أن نصلي ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما صلينا، وذلك في التحيات والصلاة الإبراهيمية، ففرض على المسلم كلما صلى صلاة أن يصلي وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الإخوة أن من أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يفوز بمغانم كريمة كثيرة بينتها الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، فأنت يا عبد الله إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في الدنيا صلى الله عليك عشرا في الملأ الأعلى، وذكرك وأثنى عليك في الملأ الأعلى. وهذه بشارة بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم فسر بها سرورا عظيما. ومنها أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة كتبت له عشر حسنات، فكلما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كتبت لك عشر حسنات. وهكذا كلما زدت كلما زادت حسناتك. ومنها أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة رفعت له عشر درجات، فكلما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة رفعت عشر درجات في الجنة. ومنها أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة محيت عنه عشر خطايا، فكلما صلى العبد على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة محيت عنه عشر خطايا من الخطايا التي عملها، وكلما زاد كلما زاد ذلك. ومنها أنه كلما صلى العبد على النبي صلى الله عليه وسلم صلت عليه الملائكة ما دام مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما أكثر كلما كثرت صلوات الملائكة على العبد. فأنت يا عبد الله إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلت عليك الملائكة ما دمت مصليا على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، فأكثر من ذلك أو أقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن من نسي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد خطئ طريق الجنة، وفي رواية فقد خطئ أبواب الجنة. ومفهوم ذلك أن من أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصاب طريق الجنة وأصاب أبواب الجنة. وأما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كلما سلم العبد على النبي صلى الله عليه وسلم مرة سلم الله عليه بها عشرا. فأنت يا عبد الله إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة سلم الله جل وعلا عليك عشر مرات. وقد جعل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه صلى الله عليه وسلم سلام أمته عليه، ويعظم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من خير أذكار يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ففي هذا الحديث فقه عظيم في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منه أنه يشرع لنا أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وهذا اليوم يشمل ليلة الجمعة التي تسبق اليوم، ويشمل نهار الجمعة الذي يسمى يوما، فيشرع لنا أن نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وذلك لوجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أمر حث وترغيب، فقال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا علي من الصلاة فيه. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن صلاتنا تعرض عليه صلى الله عليه وسلم، وكلما أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة كلما كان العرض على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. فنحن نتسابق في يوم الجمعة في عرض صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان منا أكثر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته أكثر عرضا على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فقه هذا الحديث أنه يشرع لنا أن نحسن صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون على وفق السنة، وأن نحذر أي ما حذر من البدع في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحب السنة ويبغض البدعة، وإن صلاتنا تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نجعلها حسنة بأن نلزم في ذلك السنة وأن نحذر من البدعة. فهنيئا عباد الله لمن طيب لسانه في يوم الجمعة بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم إن درسنا أيها الفضلاء في هذا المجلس من عصر الجمعة هو في الفقه في ديننا، نتفقه في ديننا، ونأمل من ربنا سبحانه وتعالى أن نكون من الأخيار الذين أراد الله بهم خيرا ففقههم في دينه سبحانه وتعالى. وكان الكلام في المجلس الماضي عن فقه الاستحاضة، وبينا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن المستحاضة هي التي يأتيها الدم مستمرا بغير انقطاع أو لا ينقطع إلا قليلا، فإذا كانت المرأة يأتيها الدم طوال الشهر ولا ينقطع أبدا فهي مستحاضة، أو يأتيها أغلب الشهر وينقطع قليلا فينقطع 4 أيام أو 5 أيام فهي أو نحوها فهي مستحاضة، تدخل في فقه الاستحاضة. وذكرنا أن فقهاءنا يقولون إن المستحاضة على 3 أصناف، فإما أن تكون مبتدأة، وإما أن تكون معتادة، وإما أن تكون متحيرة. فالمبتدأة هي التي يبتدئ معها الدم مستمرا لا ينقطع أبدا أو ينقطع قليلا فقط، فهذه لا تعرف لها عادة سابقة لأن الدم بدأ معها بهذه الطريقة. فهذه قلنا إن كانت تميز دمها فيتميز بعض دمها عن بعض بأن توجد صفات دم الحيض في بعض الدم ويخلو بعض الدم من هذه الصفات، فيكون لون بعض دمها مائلا إلى السواد ثم يحمر ويصبح مائلا للصفرة، فهذه مميزة باللون، أو تكون مميزة بالرائحة فيكون لبعض دمها رائحة منتنة كرائحة الحيض المعتادة دون بقية الدم، فيكون المنتن من دمها دم الحيض. وإما أن يكون بعض دمها ثخينا وبعضه سائلا فيكون الدم الثخين دم الحيض، وما كان سائلا لا يكون حيضا بل يكون استحاضة. وإما بأن يكون بعضها يتجمد ويتجلط عند بعض دمها يتجمد ويتجلط عند خروجه، وبعض دمها لا يتجلط ولا يتجمد، فيكون الدم الذي لا يتجمد ولا يتجلط عند خروجه دم الحيض، ويكون الدم الذي يتجلط كدماء الجروح عندما تخرج يكون دم استحاضة. فهذه التي تميز، الراجح من أقوال أهل العلم أنها تعمل بالتمييز. أما إذا كانت المبتدأة غير مميزة فلا يوجد تميز لبعض دمها عن بعض، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنها تعود إلى الأغلب من عادات النساء. وهل تعود إلى عدد معين هو الغالب من عادات النساء وهو 6 أيام أو 7 أيام؟ هذا قول الحنابلة. أو تعود إلى الغالب من عادات النساء اللاتي يشبهنها في السن وقريباتها ونحو ذلك، وهذه رواية عن مالك رحمه الله، وقلت إن هذا في نظري والله أعلم هو الأقرب لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، لأن ذكر هذا التعليل لا بد أن يكون له فائدة، وفائدته أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه إنما قال 6 أيام أو 7 أيام لأن هذا هو الغالب على حيض النساء، فإذا وجدنا أن الغالب على حيض نساء بلد أو قرية أو قريبات المرأة يزيد عن هذا أو ينقص، فإنا نقول لها تحيضي هذا العدد، فإن كان نساؤها يحضن 9 أيام فإنا نقول لها تحيضي 9 أيام من حيث العدد ومن حيث كذلك المكان من الشهر، ترجع إلى الغالب من عادات نسائها. ووقفنا هنا، ونكمل اليوم الكلام على بقية الأصناف. فالمعتادة وهي التي كان لها حيض معروف تعرف عدده وتعرف مكانه من الشهر ولا زالت متذكرة له، ثم أصبح الدم يأتيها مستمرا، فلها عادة سابقة تعرفها ولا زالت تتذكرها. فهذه عند الحنابلة والحنفية والشافعية في وجه ترد إلى عادتها السابقة، سواء كانت مميزة أو غير مميزة، نردها إلى عادتها السابقة. جاءتنا امرأة قالت: يا شيخ، أنا الآن لا ينقطع عني الدم، يأتيني طوال الوقت. لا بد أن نسألها: هل لك عادة سابقة؟ قالت: نعم، أنا كنت أحيض سنين 5 أيام في الشهر. طيب، هل تعرفين مكانها من الشهر؟ قالت: نعم، في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر. نقول لها: تحيضي 5 أيام من أول الشهر إن كان حيضها في أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر، سواء كانت مميزة أو غير مميزة. ما الدليل على ذلك؟ قال: والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. رواه البخاري في الصحيح. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. قالوا: فردها النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى عادتها السابقة، ولم يستفصل منها هل أنت مميزة أو غير مميزة. وتقدم معنا يا إخوة أن القاعدة أن ترك الاستفصال مع مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. بمعنى آخر، نقول: لو كان هناك فرق بين المميزة وغير المميزة في المعتادة لا سألها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يسألها عن حالها، وهو أمر خفي، علمنا أنه لا فرق بين المميزة وغير المميزة، فإنها ترد إلى عادتها. كذلك يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. رواه مسلم. أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت سنين، وقد كانت لها عادة سابقة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك أي سابقا، ثم اغتسلي وصلي. والحديث عند مسلم في الصحيح. أيضا ما جاء أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر ثم لتصلي. رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني. فهنا أم سلمة رضي الله عنها استفتت لهذه المرأة التي كان يأتيها الدم باستمرار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر، يعني تنظر للعدد وتنظر للمحل من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة، فإذا خلفت ذلك يعني انتهت من هذه الأيام فلتغتسل ولتستفر ولتصلي. فدل ذلك على أن المرأة المعتادة ترجع إلى عادتها السابقة من جهة العدد ومن جهة محل الحيض من الشهر من غير تفريق بين المميزة وغير المميزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، فدل ذلك على عموم الحكم. وأما المتحيرة فماذا يقصد بها الفقهاء؟ يقصد بها الفقهاء يا إخوة المرأة التي كانت لها عادة ثم استمر معها الدم، حتى هذا المكان هي مثل المعتادة، لكنها نسيت عدد أيامها، قالت والله أنا كان لي أيام يأتيني فيها الحيض ثم ينقطع ثم أصبح الدم يأتيني باستمرار، قلنا كم عدد الأيام؟ قالتها والله نسيت، يمكن 6 يمكن 7 يمكن 8، أو كانت عادتها السابقة مضطربة العدد فكانت تارة تحيض 6 وفي شهر تحيض 8 وفي شهر تحيض 9، فهذه الآن متحيرة، أو نسيت المحل من الشهر مع تذكر العدد، قلنا لها كم كنت تحيضين؟ قالت 5 أيام. قلنا متى من الشهر؟ في الأول في الوسط في الأخير؟ قالت نسيت، نسيت، فنسيت المحل، فهذه متحيرة من حيث المحل محل الحيض، أو نسيت الأمرين معا، نسيت العدد ونسيت المحل. هذه يا إخوة يسميها الفقهاء بالمتحيرة ويسمونها بالمحيرة، يسمونها بالمتحيرة لأنها في نفسها قد تحيرت ما تدري، ويسمونها بالمحيرة لأنها تحير المفتي، فهي ليست مبتدأة ولا معتادة، ليست مبتدأة لأنه كانت لها عادة ولا معتادة لأنها نسيت، فأصبحت العادة السابقة كأنها عدم فيتحير المفتي. وقد فصل فيها الفقهاء تفصيلا طويلا حتى أن بعض الفقهاء ألفوا فيها كتبا مستقلة لا يذكرون فيها إلا مسألة المتحيرة، كالدارمي ألف كتابا كاملا عن المستحاضة المتحيرة، والحقيقة أن تفصيل الفقهاء يصعب فهمه على الفقهاء، لو قرأت تفصيل الفقهاء لصعب على الفقيه أن يفهم هذا، فما بالك بالمرأة التي ليست فقيها. لو قرأت تفصيل الحنفية وكيف تفعل لكان هذا التفصيل أشد بلاء على المرأة من الاستحاضة. هم لا شك أن الفقهاء يقصدون براءة الذمة ويريدون إصابة الخير، لكنهم فصلوا تفصيلات يصعب فهمها، وأقلهم تفصيلا الحنابلة، أقلهم تفصيلا الحنابلة. ولما كان كلامهم الأقل تفصيلا وكان الكتاب في مذهب الحنابلة، أذكر لكم ما ذكره يعني الحنابلة. فقالوا إن كانت ناسية للعدد فإنا نرجعها إلى الغالب من عادات النساء. وما هو الغالب من عادات النساء؟ 6 أيام أو 7 أيام، فيرجعونها كأنها يعني مبتدأة غير مميزة، فيقول نرجعها إلى الغالب من عادات النساء، فنقول لها تحيضي 6 أيام أو 7 أيام، هذا الحكم. طيب، وإن نسيت المحل مع ذكر الأيام، قالوا نرجعها إلى الغالب في نسائها ونساء بلدها. ما هو الغالب؟ أنهن يحضن في أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر، هذا قول. وقال بعضهم بل تكون في أول الشهر الهلالي، وهذا المشهور في المذهب، يعني قالت 5 أيام لكن ما أدري متى، ماذا يقولون لها؟ يقولون تحيضي 5 أيام من أول يوم من الشهر، من أول يوم من دخل الشهر اليوم ابدأ احسبي 5 أيام. وقال بعضهم بل تحسب عدد أيامها المعتادة من أول وقت جاءتها الاستحاضة، يعني يقولون مثلا متى بدأت معها الاستحاضة؟ قالت في اليوم 5 من الشهر. قالت أنا كنت أحيض حيضا عاديا، في يوم 5 من شهر محرم جاءني دم ثم استمر وانقطع. إذا متى بدأت معها هذه المسألة استمرار الدم؟ يوم 5 من محرم. يقولون تبدأ تحسب 5 أيام من اليوم 5، لأن نفترض أنها تتذكر عادتها من حيث العدد وهي 5 أيام، نقول تحسب، يقولون تحسب من يوم 5 من كل شهر 5 أيام. والله بدأت معها الاستحاضة أي الدم المستمر 10 في الشهر، تبدأ تحسب من يوم 10. وإذا كانت ناسية العدد والمحل، إذا كانت ناسية الأول، قلنا إذا كانت ناسية العدد، ها؟ طيب، إذا كانت ناسية العدد والمحل فإنا نردها إلى الغالب من عادات النساء 5-6 أيام أو 7 أيام. وفي المحل ما ذكرناه سابقا، هل هو الغالب من عادات النساء أو أول الشهر الهلالي أو تحسب من أول يوم بدأت معها الاستحاضة. والراجح والله أعلم أنها ترد إلى الغالب من عادات النساء، أنها ترد إلى الغالب من عادات النساء إذا لم تكن مميزة، ترد إلى الغالب من عادات نسائها إذا لم تكن مميزة، ما دامت ناسية للمحل والعدد نردها إلى الغالب من عادات نسائها إذا لم تكن مميزة. فإن كانت مميزة فإنها تعمل بالتمييز. بعبارة أخرى، ما هو الراجح في المتحيرة؟ الراجح في المتحيرة أنها مثل المبتدأ، مثل المبتدأ تماما. هذا الراجح من أقوال أهل العلم، وهو الأمر الذي ينضبط، وهو الأمر الذي ينضبط. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله عليه: وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه، وتتوضأ في وقت كل صلاة. نعم، يرى الحنفية والحنابلة الجمهور أنه يجب على المرأة المستحاضة أن تغسل فرجها قبل الوضوء، أن تغسل فرجها، تغسل الدم الموجود قبل الوضوء، وأن تستثفر، بمعنى أن تضع ما يمنع أن تتلوث بالدم، تضع شيئا يمنع أن تتلوث بالدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم وأمر بالاستثفار، فيجب عليها هذا وهذا. نعم. قال رحمه الله: وتتوضأ في وقت كل صلاة. نعم، تقدم معنا أيها الأفاضل أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، تقدم معنا أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء. طيب، المستحاضة يخرج منها الدم من فرجها، يخرج منها الدم من فرجها، ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ، يجب عليها أن تتوضأ، جمهور العلماء عدا المالكية يقولون يجب على المستحاضة أن تتوضأ من أجل الاستحاضة، من أجل الاستحاضة. وعند الحنابلة والحنفية يجب أن تتوضأ لوقت كل صلاة، يجب أن تتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا دخل عليها وقت الصلاة ماذا يجب عليها؟ يجب عليها عند الحنابلة أن تغسل فرجها، الحنفية ما يقولون بهذا، أن تغسل فرجها، يجب عليها أن تغسل فرجها إذا دخل عليها الوقت، وأن تتحفظ بما يمنع التلوث، ويجب عليها أن تتوضأ. هنا يتفق الحنفية والحنابلة على أنه يجب عليها أن تتوضأ لدخول الوقت، وهذا هو الراجح. لأن يا إخوة، يعني العلماء مختلفون، ابن حزم مثلا من الظاهرية يرى أن تتوضأ لكل صلاة، كل صلاة تريد أن تصليها يجب عليها أن تتوضأ، تريد أن تصلي فريضة يجب أن تتوضأ، تريد أن تصلي نافلة يجب أن تتوضأ. والشافعية يقولون يجب أن تتوضأ لكل فريضة، كل صلاة فريضة تريد أن تصليها يجب أن تتوضأ، فلو كانت تجمع بين الظهر والعصر يجب عليها أن تتوضأ للظهر، ثم إذا صلت الظهر تقوم تتوضأ للعصر. والمالكية يقولون يستحب لها أن تتوضأ، ما يجب عليها أصلا، يستحب لها أن تتوضأ. لكن الأقرب والله أعلم للأدلة وقواعد الشريعة هو قول الحنفية والحنابلة أنه يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة، لا لكل صلاة، فإذا دخل عليها وقت الظهر مثلا غسلت فرجها كما يقول الحنابلة وهو الراجح، وتحفظت وتوضأت، ثم تصلي ما شاءت ما دامت في الوقت ولم يحصل ناقض آخر. تصلي السنة نعم، ثم تصلي الفريضة نعم، تقرأ القرآن نعم، تطوف نعم، ما دامت في الوقت. متى ينتقض وضوءها؟ في حالتين: الحالة الأولى أن يوجد ناقض آخر، توضأت في أول الوقت وبعد ما صلت الفريضة خرج منها ريح، هل نقول إن وضوءها باقي لأنها مستحاضة؟ نقول لا، هذا الناقض المعتاد ينقض الوضوء، وهذا يجب أن ننبه عليه، لأن بعض النساء تفهم هذا خطأ وتظن أنها ما دامت مستحاضة خلاص تتوضأ في أول الوقت ومهما حصل ما يضر إلى أن يخرج الوقت. نقول لا، إذا حصل ناقض آخر غير خروج الدم فإن وضوءها ينتقض، ويجب عليها أن تتوضأ إذا أرادت أن تفعل ما يشترط له الوضوء. والحالة الثانية أن يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت انتقض وضوءها، فإذا دخل وقت الأخرى وجب عليها أن تتوضأ. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما جاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. رواه البخاري في الصحيح. فهشام يقول: قال أبي أي عروة: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، وهذا في الحقيقة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يبعد أن يقول ذلك بالرأي، ولأنه جاء عند أبي داود والترمذي التصريح برفع الأمر بالوضوء لكل صلاة. طيب، هنا يا إخوة هذا مهم في قوله: وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. لاحظوا هنا يا إخوة أنه قال: ثم توضئي، إذن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يريد رأيه لقال: ثم تتوضأ لكل صلاة. هذا مهم لأنه قال: ثم توضئي لكل صلاة، فأفادنا هذا أنها تتوضأ لكل صلاة. فيقول قائل منكم: يا شيخ، إذن هذا دليل لابن حزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم توضئي لكل صلاة، وكل تقتضي العموم. قلنا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يجيء ذلك الوقت، فوقت استمرار الوضوء إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى، فدلنا على ذلك على أنها متوضئة ما دامت في الوقت حتى يجيء ذلك الوقت، فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى انتقض وضوءها، بتحديد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول إن هذا هو الراجح، أن المستحاضة إذا دخل عليها وقت الصلاة وجب عليها أن تستنجي وأن تغسل الدم عن فرجها وأن تستثفر وأن تتوضأ وتبقى متوضئة حتى يخرج الوقت ما لم يحدث ناقض آخر، للأثر وللأصل. القاعدة عندنا يا إخوة أن الخارج من الفرج ينقض الوضوء، إذن هذه المرأة خرج من فرجها ما ينتقض به الوضوء وهو الدم، إذن يجب عليها أن تتوضأ، هذا هو الأصل. لكن لما كان خروج الدم مستمرا علمنا أنه بعد وضوئها لا ينقض وضوءها. كيف يا إخوة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تصلي، صحيح ولا لا؟ قالت أفأدع الصلاة؟ قال لا، وأمرها أن تصلي. طيب إذا صلت الغالب أن الدم يخرج وهي تصلي، فإن قلنا إن خروج الدم ينقض وضوءها يلزم من هذا أن لا تصلي، والملزوم واللازم باطل، فالملزوم مثله. طيب إلى متى تبقى طاهرة؟ نقول حددها الحديث حتى يجيء ذلك الوقت، حتى يجيء ذلك الوقت. نعم. قال رحمه الله: وتنوي بوضوئها الاستباحة. وتنوي بوضوئها الاستباحة، لأن يا إخوة تقدم معنا أن الطهارة إما أن ترفع الحدث وإما أن تبيح الممنوع. قلنا سابقا يا إخوة إن الوضوء رافع للحدث، وقال الحنابلة إن التيمم مبيح للممنوع وليس رافعا، وإن رجحنا نحن أن التيمم رافع. فيقولون هل وضوء المستحاضة رافع أو مبيح؟ طيب قلنا لهم رافع، قالوا ما يمكن. لماذا؟ يقول لأن الحدث موجود، كيف يكون رافعا؟ الدم موجود، الحدث هو خروج الدم والدم يخرج معها، إذن ما يكون رافعا، فما الذي بقي؟ أن يكون مبيحا. ولذلك قالوا تنوي الاستباحة، لكن الراجح أنها تنوي الوضوء، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن نية الاستباحة أو الرفع لم يأتي بها دليل، فهي تكليف لم يأتي به الدليل وتوقع الناس في الحرج. أكثر ما دخل على الناس من حرج في الطهارات بسبب تشدد بعض الفقهاء في النيات من غير دليل، فنقول هذا ما جاء به دليل ويوقع الناس في الحرج. والوجه الثاني أن الصواب أن هذا الوضوء رافع للحدث حكما وإن كان موجودا حقيقة، والذي يهمنا هو الحكم. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء علمنا أن الوضوء رافع لحدثها حكما بدلالة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وكذا يفعل كل من حدثه دائم. نعم، من كان به حدث دائم كمن به سلس البول، الذي هو سلس البول أي أن به السلس سواء كان رجلا أو امرأة، أو كان به استطلاق الريح وهذا الحدث الدائم له صورتان. الصورة الأولى أن يستمر بلا انقطاع، إنسان دائما يسيل بوله دائم ما ينقطع. والصورة الثانية أن يسيل باستمرار، وإذا انقطع لا يعلم متى ينقطع ولا متى يعود. يعني هو في الحقيقة يستمر وقد ينقطع، لكن إذا انقطع ما يدري متى ينقطع. هو يقول أنا معي سلس، قلنا له هل هو مستمر معك 24 ساعة كما يقال؟ قال لا، أحيانا ينقطع. قلنا متى ينقطع؟ قال ما أدري متى ينقطع. طيب إذا انقطع متى يعود؟ قال ما أدري، أحيانا يأخذ 5 دقائق، أحيانا ساعة، أحيانا أقل، ما أدري. هذا حدثه دائم. ومن به حدث دائم عند الجمهور يجب عليه أن يتوضأ، وهذا الحدث ينقض وضوءه. الآن بعض الناس يشكو من كثرة الريح، بعض المأكولات بعض كذا تسبب لبعض الناس استطلاق الريح فلا يكاد يمسك. طيب هذا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يتوضأ، والراجح أنه يجب عليه أن يتوضأ إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت، ثم لا يضره ما خرج، أعني مما هو من حدثه الدائم حتى يخرج الوقت. أو يحصل ناقض آخر، جاءنا شخص قال يا شيخ أنا أعاني من الريح، أخرج من الصلاة عدة مرات، 10 مرات، 20 مرة، آتي أدخل مع الناس يخرج ريح، أذهب أتوضأ، أمشي في الطريق يخرج الريح، أرجع مرة أخرى أتوضأ. نقول ما يجب عليك هذا، إذا دخل الوقت توضأ، إذا كان به سلس قلنا استنجي، أما الريح ما لها استنجاء. ثم لا يضرك إن خرج منك هذا الريح، صلي، خرج وأن تصلي لا تقطع، تريد أن تطوف بعد الصلاة طف، خرج الريح ما يضرك ما دمت في الوقت، ما دمت في الوقت. ولذلك يا أخوة يأتينا بعض إخواننا يقول يا شيخ أنا أريد أن أعتمر وأنا معي استطلاق الريح، أنا معي استطلاق الريح أو معي سلس بول، فماذا أفعل في الطواف؟ نقول إن كان طوافك في أثناء وقت الصلاة وقد توضأت للصلاة فطف ولا إشكال، وإن كان طوافك في غير وقت الصلاة مثلا في الضحى، في الضحى توضأ إذا أردت أن تطوف، ولا يضرك ما يخرج من ريح أو سلس وأنت ذاهب إلى المسجد وأنت تطوف، هذا ما يضرك حتى تفرغ من الطواف وتصلي ركعتي الطواف، فإذا فرغت انتقض وضوءك، لأن هنا ما فيه وقت إلا الفعل، فنربط الحكم بالفعل. وهذا هو الراجح قياسا على المستحاضة بجامع الخروج المستمر في كل، فهو يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، ولا يضره ما خرج من حدث دائم أثناء وقت الصلاة حتى يخرج وقت الصلاة. طبعا أيسر المذاهب في هذا الباب المالكية، لأن المالكية يرون أن الحدث الدائم لا ينقض الوضوء، أن الحدث الدائم لا ينقض الوضوء ولا يوجب الوضوء، وإنما يستحب الوضوء. قلنا لهم لماذا يا معاشر المالكية؟ عللوا بحوالي 4 علل، لكن أقواها أنهم قالوا إن هذا الحدث لا يرتفع، موجود موجود، وما دام أنه لا يرتفع فيخفف فيه، والوضوء لا يفيد فيه شيئا لأنه لا يرفعه، ولكن لما جاء الأمر بالوضوء قلنا يستحب، لكن الراجح هو قول الحنابلة، وافقهم الحنفية في هذا، وهو أنه يتوضأ لوقت كل صلاة. نعم. طبعا يا إخوة، كثير من الفقهاء يحتجون بحديث يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي وإن قطر الدم على الحصير، وإن قطر الدم على الحصير، صلي وإن قطر الدم على الحصير، ويقول رواه البخاري، رواه البخاري، كما معكم الآن إن كان بعضكم معه يعني منار السبيل، قال هذا قال رواه البخاري، وكذا يقول جمع من الفقهاء. والحقيقة يا إخوة أن زيادة وإن قطر على الحصير ليست في البخاري، ليست في البخاري، بل وليست صحيحة، رواها ابن ماجة من أصحاب السنن لكنها ضعيفة، لكنها ضعيفة، لكن يحتج لهذا بما قدمناه من الأدلة الدالة على أن المستحاضة تصلي، والمعلوم أنها ستصلي والدم موجود، فكذلك من به حدث دائم هو مثل المستحاضة. نعم. قال رحمة الله عليه ويحرم وطء المستحاضة ولا كفارة. أي نعم، المشهور عند الحنابلة يا إخوة أن المستحاضة يحرم على زوجها أن يجامعها، يقول المستحاضة تصلي وتصوم في أيام استحاضتها التي ليست حيضا، لكن يحرم على زوجها أن يجامعها. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ قلتم لها صلي صومي وأما الجماع فلا. قالوا لأمرين، الأمر الأول أنه أذى يخرج من الفرج، وقد أمر الله عز وجل، أمرنا باجتناب الحائض حال خروج الأذى، حال خروج الدم الذي هو أذى. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فيقولون هذا الدم أذى فهو مثل المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض، يقولون كذلك المستحاضة. ما الجامع؟ يقولون الجامع وجود الدم الذي هو أذى. والعلة الثانية قالوا لأن زوجها إذا جامعها سيصيبه الدم، وهذا الدم نجس فيتنجس، والذي عليه الجمهور والأكثر وهو قول عند الحنابلة أنه لا يحرم على زوج المستحاضة أن يطأها، طبعا في غير وقت حيضها، في غير وقت حيضها يجوز لزوجها أن يطأها، لأنه الأصل ولا دليل على المنع. وأما قولهم إنه أذى فغير صحيح، لأنه لو كان أذى للزمته أحكام الحيض فلا تصلي ولا تصوم، وليس الأمر كذلك. وأما قولهم إنه تصيبه النجاسة بجماعها فإنه يغسل هذه النجاسة ويزيلها، فهذا لا يضره، ليس الممنوع أن تصيبه النجاسة، ولكن الممنوع أن تبقى عليه النجاسة، والنجاسة لا تبقى، فإنه يغسل فرجه ويغتسل من الجنابة، وبهذا تزول هذه يعني النجاسة. فالقول بالحرمة قول ضعيف في الحقيقة جدا، والصواب أنه يجوز لزوج المستحاضة أن يطأها في غير وقت حيضها من غير كراهة ولا تحريم، من غير كراهة ولا تحريم. نعم. قال رحمة الله عليه: والنفاس لا حد. لا ويحرم وطؤ، ويحرم وطؤ المستحاضة ولا كفارة. ولا كفارة. لما قالوا إنه يحرم وطؤ المستحاضة كأن قائلا قال: طيب إذا وطئها زوجها فهل عليه كفارة كمن وطئ الحائض؟ تقدم معنا أن الذي يطئ امرأته وهي حائض عليه كفارة، والذين يقولون بالكفارة هم الحنابلة. قيل لهم: هل على من وطئ زوجته المستحاضة كفارة؟ قالوا: لا. قلنا: لماذا؟ قالوا: لأن الحكم بالكفارة إنما ورد في الحيض، إنما ورد في الحيض، وهذه لا يثبت لها أحكام الحيض، فيتصلي وتصوم. قلنا: إذن اطردوا هذا حتى في الجماع، اطردوا هذا حتى في الجماع. فالصواب كما قلنا أنه يجوز، لكن عند الحنابلة مع الحرمة يجوز للزوج أن يطأ امرأته المستحاضة في غير وقت حيضها في حالتين: الحالة الأولى الضرورة، الضرورة. ما معنى الضرورة؟ أن يخاف على نفسه الزنا إن لم يجامع زوجته المستحاضة، تهيأ له الزنا والعياذ بالله، أجارني الله وإياكم مما يغضب الله، وكان بين أمرين: إما أن يجامع امرأته المستحاضة في غير حيضها، وإما أن يزني والعياذ بالله. هنا ضرورة حفظ العرض، فهنا يجوز له أن يجامعها. والحالة الثانية المشقة، إذا شق على الزوج أن ينكف عن زوجته المستحاضة ولو لم تكن هناك ضرورة، لكن صعب عليه، فإن المشقة تجلب التيسير، فيجامعها بمقدار ما يدفع المشقة ثم يكف إلى أن تأتي المشقة مرة أخرى. هذا على قول الحنابلة. وعلى كل حال، إن وطئ الزوج امرأته المستحاضة في غير وقت حيضها فلا كفارة عليه، سواء لضرورة أو مشقة أو من غير ضرورة ولا مشقة، لكن إذا كان من غير ضرورة ومشقة عليه ماذا؟ الإثم، يأثم لأنه فعل حراما، والصواب أنه لا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة. ولعلنا نقف هنا ونترك الكلام عن النفاس إلى درس الغد إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وسدد الله خطاكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين آمين. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو المعتمد في حساب الشهر؟ هل هو الشهر العربي أو الشهر الفرنجي؟ في أي شيء؟ المعتمد في الأحكام الشرعية هو ما جعله الله مواقيت، وهي الأشهر الهلالية، الأشهر الهلالية من حيث الأحكام، لكن للمرأة أن تضبط حيضها بما ينضبط. فلو كانت المرأة مثلا قالت لنا: إن الأيام الميلادية بالأشهر الميلادية ما تختلف، تنضبط، ليست مثل الأيام في الأشهر الهلالية، فإذا كان حيضها يأتيها مثلا في اليوم الثاني أو الثالث

وبعد ما بدأ بالشوط الثاني بدأ بدعة ما لها أصل، تفصيل الدعاء على الأشواط السبعة، وثم دعاء صلاة الركعتين ما لها أصل. الكتب التي فيها الأدعية المأثورة، نعم ادعوا بالمأثور وادعوا بما تحتاج إليه، أنت أعلم بنفسك من الناس، أعلم بذنوبك، أعلم بحالك، ادعوا بما تستطيع، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.